له على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وامتدح الله من عباده الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وجعل جزاءهم جنة عرضها السماوات والأرض. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالعفو عن الناس، فقال جل وعلا: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال في الآية الأخرى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، يعني بذلك قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: قال بعض السلف عن هذه الآية: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. وقد كان صلى الله عليه وسلم متخلقا بأخلاق القرآن، مسترشدا بآياته، وقافا عند أوامره ونواهيه، وما ترك العفو إلا في حرمة من حرمات الله تعالى تنتهك. فكان عليه الصلاة والسلام يغضب لله تعالى ولا ينتصر لنفسه. وقد جاء من أوصافه في التوراة أنه عليه الصلاة والسلام لا يدفع السيئة بالسيئة، ولكنه يعفو ويغفر، أخرجه البخاري. وكم من مرة جهل عليه الجاهلون، واعتدى المعتدون، وآذاه المشركون والمنافقون، فصبر على أذاهم، ثم لما تمكن منهم وخضعت له رقابهم عفا عنهم وتركهم وتناسى ما جرى منهم. قائده في ذلك كتاب ربه الذي أمره بالعفو، وقدوته إخوانه من المرسلين قبله. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ويوسف عليه السلام حسده إخوته وألقوه في الجب، وصار عبدا مملوكا من جراء ذلك، فباعوه وشروه وأولي وابتلي. فلما أعزه الله وأمكنه من الانتصار لنفسه، عفى عن إخوته وصفح عنهم، وقال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذا عيسى بن مريم عليه السلام قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله تعالى، كانوا يعفون عمن ظلمهم، ويحسنون إلى من أساء إليهم، ويحلمون على من جهل عليهم. فقد نقل عن عمر رضي الله عنه قوله: كل الناس مني في حل. وسرقت دراهم لابن مسعود رضي الله عنه، فدعا الناس على السارق، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جرأة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه. وأوتي عبد الملك بن مروان بأسرى ابن الأشعث الخارجي، فقال لرجاء بن حيوى: ماذا ترى؟ قال: إن الله تعالى قد أعطاك ما تحب من الظفر عليهم، فأعط الله ما يحب من العفو، فعفى عنهم. قال إبراهيم النخعي رحمه الله وهو يصف سلفنا الصالح: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. إن العفو أيها الناس مقام يلحظه أهل اليقين ومنزلة تليق بالمتقين الذين يؤثرون الآجلة على العاجلة ويرجون ثواب الله في الآخرة. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لاحظوا بارك الله فيكم كيف أن الله أبهم هذا الأجر ولم يبين ما هو ولا مقداره، وإنما أسنده إليه سبحانه. ومن كان أجره على الله تعالى فلن يخاف قلة الأجر ولا يخشى أن يبخس. فالله جواد كريم، عفو رحيم، يعطي العطاء الجزيل. وليس ذلك في الآخرة فحسب، فالعبد قد ينال بفضل الله أجرا في الدنيا جزاء على عفوه مع أجل الآخرة المدخر له. فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ولما كان أكثر الناس معاشرة لك أهلك وولدك كانوا أحوج الناس إلى عفوك وصفحك، لأن الخطأ يكثر منهم والجهل يغلب عليهم وإساءتهم تتكرر. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. عمالك وخدمك يا عبد الله يحتاجون إلى عفوك عن خطئهم وصفحك عن زلاتهم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه الكلام فصمت. فلما كان في الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: اعفوا عنه في كل يوم 70 مرة. أخرجه أبو داود والحديث صحيح. وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كثرة سؤال الله تعالى العفو والعافية، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. أخرجه أبو داود وهو صحيح. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في آخر وتره من الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. أخرجه أبو داود. فحري بالمسلم أن يتخلق بالعفو والصفح ويتجاوز عن المسيء ويعرض عن الجاهل حتى ينال منازل أهل العفو. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله كما أمر، واجتنبوا الفواحش ما بطن منها وما ظهر، فإن الأيام تجري والأعمار تمضي، ولن ينفع العبد في الآخرة إلا إيمانه وتقواه. أيها الناس، إن شهر رمضان شهر العفو والغفران والرحمة والإحسان والعتق من النيران، ف فكم يعفو فيه الرب سبحانه عن ذنوب عباده ويقبل التائبين ويتجاوز عن المذنبين ويعتق خلقا كثيرا من النار. وأولى الناس بعفو الله عز وجل أهل العفو من خلقه الذين صاموا فصانوا الصيام وقاموا فأحسنوا القيام، فإن جهل عليهم أحد واعتدى بسب أو شتم أو قتال منعهم صيامهم عن الانتصار لأنفسهم وقابلوا ذلك بالصفح والعفو. ولذلك كان الصيام جنة يحتمي بها العبد مما يقبح من قول أو فعل. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة فلا يرفض ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. أخرجه البخاري. وفي لفظ لابن خزيمة: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس. إنه يقابل من شاتمه أو آذاه بقوله إني صائم إني صائم، يقولها جهرا ليحبس نفسه عن الانتصار والانتقام وليبين عذره لخصمه في إمساكه عن الرد، وهذا أشد زجرا لمن بدأه بالعدوان. وفي رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أدركها إلى أن يسأل الله تعالى العفو. فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء عباد الله، هذا الدعاء الجامع من أنفع الدعاء. فالعفو في الدنيا تكون نتيجته العافية، وإذا عافاه الله تعالى سلمه من المصائب والابتلاءات والمكاره في الدنيا. والعفو في الآخرة يستلزم النجاة من النار ودخول الجنة. فمن عفى الله عنه عافاه في الدنيا والآخرة، ومن عافاه الله في الدنيا والآخرة فلن يعرف المكاره والمصائب ولن تفارقه السعادة والحبور. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.